احنا سؤالك الأول هل هو في قالب ثاني بشيء نفائي، وهو يا ترى نحن أشد تعظيما للرسول عليه السلام ولا السلام؟ ما أعلم به. إن أشد تعظيما، إذا ليس التعظيم منا لنبينا بمخالفة منهج سلفنا، وإنما التعظيم للرسول بيكون باتباعه وباتباع أصحابه الذين سروا على منهاجه، وهذا هو الجواب.